نعم يفضل سيام النساء في الابتداء لا الظاهر ذكر أرقام عند الزيادة لأنه مكوى في الكلام الأول. طيب الزمان المعتبر في المفقود أما على القول الراجح هو ما أدى إليه اجتهاد الحاكم هذا الزمان المعتبر ويختلف باختلاف الناس واختلاف الأحوال واختلاف السلطان. والمذهب أنه إذا فقد وله 90 سنة فإنه يجتهد الحاكم وما دون 90 إن كان ظاهر غيبة الهلاك انتظر به 4 سنين منذ فقد إن كان ظاهر غيبة السلامة انتظر به إلى تمام 90 سنة منذ ولد. فإذا كان ظاهر الهلاك يقولون 4 سنين إذا كان ظاهر السلامة 90 سنة إلا إذا فقد وله 90 سنة فيجتهد الحاكم. نعم هذا معنى. نعم نعم هو السبب الآن موجود سبب القياس موجود وشرطه غير موجود لأن يعني ما يكون موجود إلا إذا فقد المزيد الظاهر إن أنه يرجع إلى المزيد وإذا عفى عن القصاص فقد القصاص. لا صحيح من زمان قال صاحب المغني ما يصح ما يجوز أن يرجع قبله حتى يختم بموته. فإن الطلاق

الفرش لمدة 7 أيام لأن سيأتيه ضيوف يحتاج إلى فرش، فقلت أعرتك هذه الفرش لمدة 7 أيام، هل نقول إنه مالك للمنفعة؟ الجواب لا، صحيح أنه مالك للانتفاع، لكنه يلزمه أن يفي بوعده وأن تبقى هذه الفرش عند هذا الرجل لمدة 7 أيام. نعم. ومنها المنتفع بملك جاره من وضع خشب ومال في دار ونحوه، وإن كان بعقد صلح فهو إجارة. ومنها إقطاع الأرباق كمقاعد الأسواق ونحوها. ومنها الطعام في دار حالة الفرد قبل عيادته يملك الغانم والانتفاع به قبل حاله، وقياسه الأكل والأرضية والصناع المغلق ونحوه. ومنها أكل الضيف لطعام المضيف، فإنه إذا أكل مطلع لا يحصل به المنت بحال المدخول عندنا. وعن أحمد رواية بإجزاء الإطعام في الكفارة، وعن أحمد رواية بإجزاء الإطعام في الكفارة الكفارات، وينزل على أحد قوليه إما أن الضيف لم يكن قدم إليه على أحد قوليه. وينزل على أحد قوليه إلا أن الضيف يملك ما قدم إليه، وإن كان ملكا خاصا بالنسبة إلى الأكل، وإما أن الكفارة لا يشترط فيها تمليك. وهذا الثاني هو الأقرب، أن الكفارة إطعام ليس بتمليك، ولهذا يجوز على القول الصحيح إذا كان على الإنسان كفارة يمين أن يصنع طعاما ويدعو إليه 10، فإذا طعموا فقد ذرعت ذمته ولا يحتاج إلى تمليك. طيب أكل الضيف للطعام هو من ملك الانتفاع ولا من ملك المنفعة؟ الانتفاع. ولهذا لو قال الضيف أنا لا أريد الأكل، أعطني الضيافة فأروح أبيعه، فإنه يقول لا، أنت تملك الانتفاع ولا تملك المنفعة. نعم. وترجع الإيارات والصادقين منه، هل هو الملك أو الاستجابة؟ أم قائم هو الملك ثم ترجلوا؟ أم هو ملك منفعة الملك أو ملك الانتفاع بها؟ وقيل من هو الحل للملك، ولكن هذا وقع الاستنفاع من جهة الزوجة مع أنه لا ملك لها. وقيل للمعقول عليه الزواج المشاركة، ولهذا فرق الله سبحانه بين الزواج وملك الملك، وإليه من يسير في كتب الدين من باب المشاركات من المعاوضات. وهذا الأخير لا شك أنه هو الأقرب، بل هو المتعين، لأن كل من الزوج والزوجة ينتفعان بهذا العقد. وإن كان الأصل أن الزوج معقود له، ولكن لا شك أن الزوج والزوجة كل منهما ينتفع بالآخر. فالصواب ما مال عليه الشيخ الإسلام رحمه الله أن مسألة الزوجية لا يقال فيها ملك، لأنها استمتاع حاصل بين الزوجين، فهو من باب المشاركة وليس من باب التملك. نعم. يعني أقطعه الإمام شيئا ما تثق به من إذن مقاعد الأسواق. الآن عندنا مثلا المبيعة، الآن إذا جاء المسؤول كالبلدية مثلا وقال فلان لك هذا وفلان له هذا وفلان له هذا، كله معروف الآن، توزع المحلات كل واحد يتفق بالمكان الذي يبيعه له، هذا ملك انتفاع. قاعدة الثلاثة وعشرون. نعم. الواجب بالنذر هل يلحق الواجب بالشروع أو بالشرع؟ هل يلحق بالواجب؟ هل يلحق بالواجب بالشرع؟ منها الأقل من أرشية النظر منها الأقل من أرشية النظر. طيب هل واجب بالشرع بالنظر؟ هل واجب بالشرع؟ نعم في خلاف مقال مالك يتنزل عليها أو يترتب عليه مسائل. المسألة الأولى الأكل من أرشية النظر وفيه وجهان مختار أبو بكر الجواب وهذا وصف وذلك لأن الناذر يقول لله علي نذر أن أذبح أرشية ومعلوم أن الأرشية من حيث الشرع